الأشعري نسبة إلى أبي موسى الأشعري الصحابي، لأنه ينتسب إليه، لذلك قيل له أبو الحسن الأشعري المنسوب إلى أبي موسى الأشعري الصحابي المعروف. هذا سؤال على الفقرة الأولى بتوفيق الله. وثانيا، من هم الأشاعرة؟ الأشاعرة المعروفون الآن هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، لذلك قلت لك هذا بحث، بمعنى ينبغي أن نعرف طوره الأول وطوره الثاني وطوره الثالث. أبو الحسن كان معتزليا، نشأ في عقيدة الاعتزال بسبب عمه وزوج أمه أبي علي الجبائي الذي رباه وعلمه الاعتزال حتى صار إماما في عقيدة المعتزلة، وعاش فيها نحو 40 عاما كما يقول المؤرخون. بعد ذلك اختلف مع شيخه وعمه في بعض المسائل التي منها المعتزلة يعتقدون يجب على الله أن يفعل للعباد الأصلح فالأصلح. أبو الحسن رد هذه العقيدة بفطرته، قال لا يجب على الله شيء. الإيجاب معناه الإلزام، من الذي يلزم رب العالمين أن يفعل كذا وكذا؟ اختلف معه ففارقه، فجعل يبحث عن العقيدة السليمة. أنا أشبهه بسلمان الفارسي الذي خرج من المجوسية بعد أن رأى إن في النصرانية ما هو أحسن من المجوسية، ثم لم يطمئن إلى النصرانية فجعل يبحث عن الحق إلى أن لحق برسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة وهداه الله وأكرمه بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإيمان. أبو الحسن بعد أن خرج من الاعتزال فجعل يبحث عن العقيدة السليمة، فوجد عند ابن كلاب عقيدة أحسن نوعا ما من عقيدة المعتزلة، لأن ابن كلاب كان يثبت بعض الصفات التي ذكرناها قبل قليل، صفات المعاني، فمكث عنده وتتلمذ عليه وتعلم عليه وفي نفسه شيء يبحث، ولكن لكونه كان عالما مشهورا وذا نسال غطى شيخه، فسميت العقيدة الكلابية بالأشعرية. ففي هذه الفترة انضم إليه خلق كثير فتبعوه. هؤلاء الذين انضموا إليه في هذه الفترة هم الذين يسمون بالأشعرية أو الأشاعرة. ولكن أبا الحسن من الله عليه في آخر حياته وفي أثناء مطالعته ودراسته علم عقيدة أهل السنة والجماعة التي عذب من أجلها الإمام أحمد بن حنبل، فرجع عن عقيدة الكلاب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف بعد رجوعه كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة، والكتاب مطبوع الآن منتشر في أيدي طلاب العلم. ما في هذا الكتاب ليس بالأشعرية الكلابية، وإنما في طوره الثالث. إذن في طوره الأول وإن شئتم في مرحلة الأولى كان معتزليا ثم كلابيا ثم سلفيا. العقيدة المعروفة الآن بالأشعرية والقوم المنتسبون إليه الأشاعرة هم المنتسبون إليه في طوره الثاني أو في المرحلة الثانية التي رجع عنها ثم كبار أصحابه كأبي المعالي إمام الحرمين ووالده والغزالي والرازي وشهرستاني، هؤلاء كلهم ندموا على العقيدة العرية وذموا الكلام. منهم من تاب توبة صريحة كوالد إمام الحرمين، منهم من بقي مترددا نادما كالغزالي والرازي والشهرستاني. ويقول الغزالي، الإمام الغزالي المعروف لديكم الذي يسمى حجة الإسلام، يقول في كتيب ألفه بعد هذا الندم سماه إلجام الكلام عن علم الكلام، إلجام العوام عفوا عن علم الكلام. يقول فيه إن علم الكلام يحرك العقيدة، عقيدة صاحب الكلام متحركة مضطربة، ليس مطمئنا إلا ما يعتقد، هذا هو الواقع. الشاهد هذه هي الأشعرية. وأما متى ظهرت هذه الفرق كلها؟ إنما ظهرت في عهد العباسيين، وارتفع صيتها وانتشرت بين المسلمين حتى نسي منهج السلف، كما يقول المقريزي، إلى أن ظهر شيخ الإسلام في القرن السابع في دمشق، هو الذي جدد من جديد بعد أن كاد يدرس هذا المذهب وينسى، ولله الحمد والمنة.